بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقلنا لنبوئنهم أي ننزلهم ونعد لهم أماكنهم التي ينزلون فيها. ونحن نعلم أن كلمة الجنة الملاحظ فيها في استعمالاتنا في الدنيا أنها الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين إلى إيه؟ إلى آخره. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. إذن فكلمة الجنة معناها يأتي إلى الذهن أنها الخضرة والأزهار والثمار والأشياء التي بها الاختيات وبها الترف. فإذا كان ذلك في دنيا الأسباب نراها، نشوف الواحد اللي عنده بستان كده حلو يقعد فيه ويشم منه الريحة الجميلة ويزرع فيه الأشياء الحلوة، ده في الدنيا، فما بالك بما يعده الله لخلقه في الآخرة؟ ده لازم تبقى حاجة كمان. ولذلك أول عجب يقول لك تجري من تحتها الأنهار. إحنا نعرف إن الأنهار بتجري خلالها، إنما شوف أين الأيدي من العجيبة. وأيضا هتبقى الأنهار اللي موجودة، الأنهار الجنة، كل نهر من الأنهار دي له شطآن تحجز الإيه؟ تحجز المية. لا، المية ماشية بدون حواجز من الشطآن. الله، أشياء عجيبة عجيبة كلها. ولذلك لما كنا نروح أماكن في الأماكن في البلاد اللي بنروحها ونلاقي حاجة بقى عظيمة أو معمار إيه وهندسة إيه وديكور إيه وحاجات الناس تستعجب يعني تشوف الحاجات دي. فأنا قلت لهم مرة وإحنا في الفندق، قلت لهم خدوا مني موعظة. هذه الموعظة أن هذا النعيم اللي أنتم بتقولوا عليه والترف اللي أنتم شايفينه الزائد دي والزخارف وهو لا يأخذ دي كله، هذا ما أعده البشر للبشر، فكيف بما أعده الله لخلقه؟ يبقى إذا أنت ما تاخدهاش على إنها بس. ولذلك أنت لما تدخل عند واحد وتلاقي عنده حاجة حلوة كده، اوعى الحقد يملأ قلبك، أنت تقوله ده أنت زدت يقيني بربي. إذا كنت أنت عبد قدرت تعمل الحاجة الحلوة دي اللي تريح، أما ربنا هيعمل لنا إيه؟ الله، يبقى تزداد بها يقين ولا لأ؟ تزداد بها يقين. والذين آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حب لما يضرب لنا مثل الجنة ما قالش الجنة دي كذا كما جابش. ليه؟ لأن الله حين يخبرنا عن الجنة لازم يجيب ألفاظ تؤدي المعاني اللي في الجنة. هل في لغتنا ألفاظ تؤدي هذه المعاني؟ ما عندناش ألفاظ تؤدي هذه المعاني. ولذلك يقول لك ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. يبقى اذا الجنة دي هتبقى حاجة، ويكفي ان تعلم انها مناسبة لقدرة وامكانيات المعد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف انت بقى لما تدعي جماعة وعايز تعمل لهم عزومة بقى وتكرمهم، على قد امكانياتك بتعمل، فربنا هياخدنا هناك في الجنة على قد امكانياته. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وأنا أريد أن أقول لكم أن ربنا حتى ما قالناش الجنة كذا، قال مثل الجنة، مثلها بس مش هي. طيب، ومع ذلك لما ادانا المثل نقى المثل من شوائبه. مثل الجنة التي إيه؟ وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، بس الماء بنشوفه مرة يبقى آسل، قال من ماء غير آسل، نقى الماء مما يمكن أن يكون فيه إيه؟ من ماء غير ايه آسف. الله. يبقى بيقولها مثل الجنة وإنما ينقيها برضو من ايه؟ من شوائبها. خالدين فيها أهدي أخرى شغلانة. بقى نوع النعيم واسع. ولكن الإنسان إذا كان في الدنيا وأعطاه الله إمكانيات توسع نعيمه ويتنعم بما يمكن أن يكون نعيما في متناول يده يتنعم، لكن يؤرقه شيء وهو أنه يخاف أن هذا النعيم لا يدوم له، أو يخاف أن يموت ويسيب النعيم. يبقى كم خوف يهدد النعمة في الدنيا؟ اثنين: خوف أن النعيم ده يزول، وخوف أنك أنت تموت وتسيب النعيم. أهي ميزة الجنة بقى، لا أنت هتفوت النعيم ولا النعيم هيفوتك. يبقى خالدين فيها، وفيها بقى لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله. يبقى الحاجة اللي كانت في الدنيا بتكدرنا أصحاب النعمة، ما يقتلوا لي يا سلام أنا في نعيم بس أنا خايف للنعيم ده يزول، ولا أنا خايف لموت وأسيبه. يقول له إيه في الجنة؟ ما فيش حاجة من دي، خالدين إيه؟ خالدين فيها. فإذا كنت قد آثرت آخرة على دنيا تبقى أنت إنسان رابح التجارة. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا دي مآلها للناس جميعا إلى انتهاء. ولا تقولش عمر الدنيا ايه كم مليون سنة، لان انت مالكش دعوة بعمرها. الدنيا هي عمرك انت فيها، وإلا هي باقية لواحد تاني، طب وانا ايه اللي هستفيد منه؟ يبقى عمر الدنيا ايه بقى؟ مقدار مكسك فيها، مالكش دعوة بقى طويلة او مليون سنة مش اليوم، مالكش دعوة. طب ومكسك فيها ينتهي ولا ما ينتهيش؟ ده على فرض انك انت رحت لمتوسط الاعمار 70 ولا 80 ولا اي حاجه وبرضه هتموت. انما هل ده بيحصل؟ طب ما يمكن يموت وهو صغير خالص. يبقى اذا ما تقولش الدنيا طويله ولا مش طويله، الدنيا عمرها بمقدار مكسك فيها، ومقدار مكسك فيها مهما بلغت من ارض العمر هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ما ينتهيش. طيب وتتمتع فيها على قدر جهودك وعلى قدر نعمتك ولا لا؟ طيب اذا كان ربنا بيقول لك اتعب شويه في الدنيا دي اللي عمرك فيها منهي منهي علشان تروح لدنيا عمرك فيها ما ينتهيش، والنعيم فيها بالاسباب، يعني عايز تتنعم ازرع واقلع واصنع واعمل دي وتعمل دي، فاسمها دنيا الاسباب. لكن في الاخره هتعيش من المسبب ذاته، مفيش اسباب، لا هنزرع ولا هنقلع. وقال لك الشيء اللي انت يمكن تكرهه في الدنيا لما تاكل اكله حلوه كده ولا بتاع يحصل لك مش عارف انتفاخ ولا مغص ولا مش عارف ايه، ولا ساعه ما تروح تقضي الحاجه تبقى متضايق كده وانت قاعد تقضي حاجتك كده وطالعه حاجه مش تمام كده. اما قال لك شوف الحكمه، انت هتاكل ولا تتغوطش، اهي النظافه الحلوه دي، الله ياكل ولا يشتكي حاجه وما يحصلش منه فضلات، ايش الحكايه دي؟ قال لك ايوه، لان الطهي فيها من كل من الله، فبيديك على قدك ولا يبقاش فيها فضلات ابدا. انما انت هنا الطهي يبقى عندك فضلات بقى بدك تتخلص منه. ولذلك لما راح عالم من علماء الشرق المسلمين الى الغرب قالوا له يا اخي انتم بتقولوا ان الجنه تاكلوا فيها ولا يحصلش ما تروحوش دورة المية يعني؟ قال له أي؟ قال له الله، زي ما نروحش دورة المية؟ قال له انت بتستعجل فيني ليه؟ الجنين في بطن أمه ينمو ولا ما ينموش؟ ومعنى ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا من الممكن للقدرة ان تغذي ولا تغوط ويحصل له الله. ده لو تغوط في بشيمته لاحترق فيها، يبقى بياكل ولا يتغوط. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى مديله ايه؟ بحساب النمو بلا فضلات، ينمو كده ومن غير فضلات. وبعدين لما يطلع ويانا بقى ويدخل بقى في قانون الدنيا شوف بقى الكافولات اللي بيعملوها له قد ايه شوف قد ايه قال لك اما اجر حلو او ده نعمة اجر العاملين. طب انا تعبت في الدنيا قد ايه؟ قال لك انت يا اخوة تعبت من عمر التكليف لحد نهاية عمرك 15 سنة سايبك ترتاح في نعم الله وفي كونه ولا حد يقول لك حاجة ولا فهم. وبعد 15 سنة بيكلفك وبعدين تقعد سنة تقعد اثنين تقعد ثلاثة تقعد اربعة الله وبعدين هتاخد مدة لا نهاية لها. يبقى أجرة كويسة دي ولا مش كويسة؟ ده أجرة حلوة قوي. ولذلك كان من الواجب من تيه من الحق سبحانه وتعالى. ومين اللي بيقولها؟ القائل هو الله. أكمل وبقول هنعمل كذا ونعمل كذا هو نفسه ساعة ما ينسب ده يقول نعمة أجر العاملين هو اللي يقول. نعم. من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس ان العمل كده في رخاء وفي طرف وفي بحبوحة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمة يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. طب ما انت هتهاجر علشان فتنت وعذبت وخايف من كذا وخايف من كذا. يبقى لازم تصبر. لازم تصبر. ومش بس تصبر. من الجائز ان يكون خصمك برضو يصبر عليك. وانت تصبر. لا قل صابر كمان صابره. صابره يعني تنافس انت وهو في الصبر. ولذلك اصبروا وايه؟ وصابروا. هو يصبر عنك قل له لا انا اصبر شوية. الله. اذا الصبر علشان افات الحياة. تتحملها. ان الطاعة كلفتك شيش مشقة اصبر على المشقة. ان المعصية وتركها كده ألمة اصبر عليه. عدوك اذاك اصبر عليه. تبقى اذا وكن رجلا كالضرس يرثو مكانه ليمضغ. لا يعني حلو ولا ايه ولا مر. الذين صبروا على الإذاء وعلى ربهم يتوكلون في الرزق. هم كانوا يقولوا احنا هنروح ملناش وملناش نسافر نروح نهاجر وملناش فبده يطمنهم ايه من هذه النحو. وعلى ربهم يتوكلون. واراد ان يبرر ويدلل على صدق هذه القضايا. قال الرزق ده اللي خلقك لازم يخلقك رزقك. ومن العجيب ان رزقك مش هو اللي تملكه. رزقك ما تنتفع به. لان قد تملك اشياء وليست من رزقك. تملك حاجات كتير او بعد واحد تنسرق منك تضيع. الله تقول ده ولا ادق من كده. ده انت تيجي يطبخ الطبخة وبعدين تحب مثلا تجيبها لك تاكل فالواد جايبها الخدام في الحلة ولا في الطبق تقع منه على الارض تتلوث وبعدين تاكل لك ايه ايه حتى الجبنة حتى تاكل وكنت عايز هتاكل دي ماشي بتاعتك. لا يا شيخ مش كده. خدتها بالفعل وتحطتها كده وحطتها ببقك وبعدين مدغتها وبعدين نفسك غمت عليك كده رحت ايه ايه رحت تففها بقى رزقك معناها ببقك اهي. قال لك اكتر من كده ده يمكن تدخل المعدة كمان وبعدين نفسك تغم عليك تروح متقايقة ومطلع مش رزقك يا شيخ اكتر من كده هتتمثل دم في اكتر من كده بقى تتمثل ايه دم ان عظمته بقى تتمثل الدم. وبعدين يجي واحد يجرحك جرح كده ولا حاجة ونازل منك شوية مش بتوعك نزلوا على الارض وبعدين جت نملة ولا جه حاجة كده قاعد يمص في الايه في الدم رزقه هو ليه بتاعته طلعت منك دم واحد ما هو الله. وليه ولا انجرحت ولا حاجة جت ناموسة كده ناموسة بس وعملت الخرطوم الدقيق بتاعها دي وراحت ضربت وقعدت بقى تتنفخ من الدم وتتنفخ وتغذت. بالله الناموسة دي كان جايبة رزقها وياها ده انت شايلها ده انت تتعجب. الناس اللي شافوا من التماسيح في اعالي النيل نقلوا لنا ظاهره عجيبه انهم شافوا التمساح اللي بيخوف ده في شكله فتح بقه كده، فيأتي الطير ويدخل بق التمساح ويقعد ينقر حوالين لسانه وشفايفه ومش عارف بقه، ينقي منه حاجات كده طفيليات يتغذى منها. شوف غذائه فين؟ من فم مين؟ فم التمساح اللي الانسان بيخاف منه. وبعدين الاعجب من ده ان ساعه الصياد ما يجي علشان يصطاد التماسيح، الطير اللي اتغذى منه من بقه ده يروح مصرخ صرخه، يقوم التمساح يتبين يروح داخل الميه. يبقى مساله الرزق دي مساله اللي خلقك لها، يقول لك اللي شاءه خلق لقه، خلاص اللي شاء يا رب خلق لقه. ومش ضروري انت تكون صاحب الرزق، الرزق يجي لك من اي. احنا ضربنا مره مثل للجنين في بطن امه، قلنا ان الجنين بينمو، قال لك ايه وما دام بينمو يبقى بيتغذى، هل بياخد غذائه من امه؟ قال لك لا، ده معمول له غذاء خاص بتاعه هو، لما الام تحمل يقعد يتغذى منه، ان ما حملتش غذاؤه مش يروح لامه، ينزل فضلات من الام كده ويترمي في المجاري اللي هو الحيط، اكن مش امه، مش بياخد رزق امه، وامه لما ما تحبلش يروح لها الرزق ده ثاني، لا ده بتاع الجنين، ان وجد الجنين وحملت يتغذى منه، ما وجدش ايه ينزل تحت، لانه رزق حاجات ايه، حاجات تانية من الهوام والايه. مسألة دقيقة، فربنا بده يطمنهم على رزقهم. قال ايه بقى؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. انتوا اللي معطوفين عليها. ساعة ما تسمع كلمة وكأي دي اعرف اللي معناها ايه، كثير جدا. زي كم يجي واحد يقول لك يا اخي انت ما سألتش عني وانا محتاج، يقول له اخي كم وصلتك؟ لما يقول كم وصلتك يعني معناها ايه؟ يعني كتير قوي. طب ما تقول له وصلتك كثيرا وتنتهي. قال لك لما تقول اما اقول له انا وصلتك كثيرا يبقى خبر مني، والخبر مني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن انا عايز هو يقول. يوم لما تيجي تسأله تقول له كم وصلتك ويقعد يعدد ما يقدرش يقول لا ما وصلتنيش، يبقى إقرار منه. فساعة ما تشوف كم وكأي دي اعرف ان حاجة ايه، كثير من مين؟ من المخاطب مش من المتكلم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، يعني كتير ولا مش كتير؟ كتير، بس بالاستفهام. معنى الاستفهام ان الكلام ليس مني يحتمل، مش خبر يحتمل الصدق والكذب، ولكن منك انت. تيجي واحد يقول لك انت يا شيخ ما سألتش عن فلان ومش عارف ايه، يقول له لا، كم مرة رحت البيت وسألت عليك؟ اسألهم كده، ما قالوا لك شيء. كم مرة يعني كتير، انت عايزه يجاوب، وما تسألوش هذا السؤال الا وانت واثق انه يجيبه بما تطلب. لو كنت عارف انه يجيب بغير ما تطلب ما تسألوش هذا الايه السؤال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. يقول له عد كده شوف الأنبياء ما. يبقى كثير، يبقى وكأي يعني كثير. وكأي من دابة، الدابة هي اللي تدب على الأرض يعني، والمراد بها كل ذي حركة حية. طب ما في حاجات احنا ما نسمعش لها دبة، طب النمل بتسمع له دبة؟ بتسمعش له دبة. قال لك انت اللي ما بتسمعش، انما لما يبالغوا في واحد يقول لك ايه ده الواد ده هو يسمع دبيب النمله، انما اللي خلقه لان الشيء ما دام يقبل الصفر يقبل الكبر. بس انا ما عنديش الاله بدليل ان واحد ما يسمعش، وانا اقول له رايك ركب لك سماعه، يركبوا له سماعه تكبر يسمع ولا ما بيسمعش؟ ما بيشوفش. يقول له ركب لك نظاره، يبقى اللي ما كانش بيشوفه يشوف ولا لا؟ إذن كل شيء له أثر مرئي أو أثر مسموع، بس إيه الآلة اللي تدركه؟ واحد سمعه شديد يسمع. فدبيب النمل اللي خلقها يسمع. دبت الايه؟ دبت النمل. فتعالى بقى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. مش كل حد شايل رزقه كده وياه، لا، كثير من الدواب لا يحملون ايه رزقها، وعايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. لا تحمل رزقها لانها لا تقدر على حمله، صح، او تقدر على حمله ولكنها لا تفعل. ازاي مثلا؟ تعالى بقى مثلا القمل اللي بيجي عند الناس الوسطين والعياذ بالله، والبرغوت والدود اللي بيطلع في الله، هل هو حامل رزقه؟ ابدا ما يقدرش يحمله. طب الميكروبات اللي عماله تفتك بالناس تحمله رزقها؟ ده الناموسه ما بتحملش رزقها، وبتاخد رزقها من اللي عامل فتوى الانسان المتكبر. تيجي روح عامله عليه كده وروح شفطه منه الايه؟ شفطه منه شويه الدم، ادي رزقها من هنا. الله. يبقى اذا لو نظرت الى كثير من الدواب تجد لا تحمل رزقها، اما انها لا تقدر، واما انها تقدر ولكنها لا تفعل. الحمار ما يقدرش يحمل رزقه، ما يقدرش يحمل حمل برسيم، يقدر، انما طب خليه ياكل ويشبع كده، ايه، ياخد شويه يقول خليهم لبكره، ولا يلتفت الى بل العكس، يدوسه ويقعد يبشق عليه ويعمله، ولا يعمله. البهايم كلها كده. قالوا ما فيش حد يقعد يدكن رزقه الا الانسان. الانسان هو اللي يدكن رزقه تمام، والفار والنمل. يقول لك اشمعنى دول بقى يعني هم اللي بيدكن رزقه؟ الفار يقعد ياخد من يشبع ومش عارف ايه، ياخد ويحطه في العيش بتاعه. والنمل يقول لك ده ربنا عاملها لحكمه، مش قصور من الله في ان هو ما يخليش اللي يحمل ما يحملش، هو يقدر يخليها تحمل، ويقدر يخلق لها وسائل انت تعجز عنها، فيسيب لنا حاجات كده علشان ما نقولش ده قصور قدرته عن ان يفعل. لا، هيخلي لك الايه؟ النمله تحوش رزقها. ومن العجيب لما تشوف كره النمل بقى تتعجب، تقعد كده ولا فيديو ولا تلفزيون ولا شوف بقى العجائب. تيجي مثلا النمله، افرض ان انت بتاكل كده ورميت حته بلح ولا وقعت حته لحمه منك ولا فتفوتت رز ولا اي حاجه، تقوم تلتفت لها. قلنا زمان نمل يجي ويحوم حواليها كده بس ويمشي، تبص شويه تلاقي دي شويه نمل واحتاطوا بالحته القطعه اللي هي دي وراحوا شايلينها. دوكا ما اشتالش، دوكا ديدبان بس عارف هيروح يقول لهم ايه الشيء الفلاني في الحته الفلانيه، ما جاش ناحيتها، انما يقول لهم دي قوتها عايزه 10 نملات. يوم يجوا ال10 نملات يروحوا شايلينها ومحطاطين بلاها وماشيين بها كده واخدينها على العيش. عشان تعرف العجب، قدر شيئا ترميه، حته بلح قد كده وقول دي وزنها مثلا قد كده، وسيب والنمله هيجي وراه، وبعدين روح جايب نمله ويشيلوها، هات قطعه ضعفها في الوزن والميه، هيجي برضه النمل يعمل على كده وبعدين يبعت لها ايه؟ تجريده. تيجي عشان تقوم تعد النمل اللي جاي ده اهو، تلاقيه ضعف النمل اللي كان، ده ما جاش ناحيته ولا المسي ولا اي حاجه، انما بمجرد ما يشوفها كده يقول دي ما يحملهاش الا كذا نمله. والاعجب من دي بقى لقوه في قرى النمل. يوم راحوا عند قرى النمل فوجدوا ان اعشاش النمل قدامها فتات ابيض كده صغنن صغنن صغنن كده، يمكن انت تشوفه في الله. قعدوا يبحثوا ده ايه، فوجدوه الزريعه اللي في الحبايه، ما هي كل حبايه في قلبها حاجه، دي اللي فيها الايه؟ اللي فيها منها النمو، دي تنشال وتترمى بره، النمل يشيلها ويرمها بره. ليه؟ قال لك ما ياخدش الحبه ودي فيها. ليه؟ قال لك لان لما تدخل حبه جربت جابوا حبه فيها وحطوها في العيش مش متاخده الذريعه بتاعتها دي، فبمجرد الرطوبه ما تجيله ينبت، ولما ينبت يكبر روح مفرتك العيش، يوم النمله حويت يقول لك لا نطلع دي بره ما تدخلش. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يجي اي حاجه تنبت بالحبه يفلقها ضروري، عشان لما يفلقها ما تبقى صالحه للانبات. وجدوا ماده الكسبره الوحيده اللي ما شقتش نصفين، انما شقت اربعه، النصف انشق تاني. قالوا الله اشمعنا كل حاجه تنشق اثنين الا الكسبره؟ فقعدوا يبحثوا في الكسبره، وجدوا ان الكسبره دي مركبه من اربع غرف، كل شق فيه غرفتين، الغرفه الواحده صالحه للانبات. الله، فلازم يشقها رفع. يا الله، مين اللي علمه الحكايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فايه. ففي شيء يحمل رزقه وفي شيء ما يحملش رزقه، واللي ما يحملش رزقه ده من عجل ربنا يدينا مثال، يقدر يعمل ويقدر يهندس ويقدر يعمل كل حاجه. نعم. وكأي من دابه، يعني كثير من الدواب، لا تحمل رزقها، الله يرزقها واياكم. جاب الاقل وبعدين قال وانتم معطوفين عليها. طب ده الانسان هو الاصل، والعالم ده كله معمول عشان يخدمه. كان يقول ايه؟ نحن نرزقكم واياهم، لو دول تابعين لنا. ثم قال لك لا، لان هي دي اللي انت تقول ده ما تقدرش ترتب حكايه الرزق. يقول لك ده انت، احنا نرزقها قبلك، احنا نرزقها ايه. ولذلك هناك في الايه بتاع الرزق لما جم المستشرقين وقالوا ان القران فيه اشياء متضاربه، لانهم طبعا بيخدموا غير ملكه عربيه، ازاي يا سيدي؟ قال لك يجيب ايه ومره يقدم اللفظ ده ومره يقدم اللفظ ده، وبتقولوا كله بليغ. هنسالكم يا مسلمين، اللفظ اللي قدم ده هو البليغ ولا الثاني اللي اخر هو اللي بليغ؟ فان كان الاول هو اللي بليغ جاب غير البليغ ليه الثاني، وان كان دي يبقى جاب ده ليه ليه؟ فقولوا لنا الحكايه دي. طب زي ايه يا سيدي؟ قول. جابوا الايه بتاعت قتل الاولاد وقالوا ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق. وفي ايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. ان هي اللي حلوه من املاق ولا خشيه املاق؟ ان كانت دي اللي بليغه تبقى الثانيه مش بليغه. نقول له طيب كمل. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. وفي ايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. ما قالش نحن نرزقكم، نحن نرزقهم واياكم. الله، يبقى الايه اختلفت صدرها وعجوزها. انت بتجمع على انهم معنى واحد، مش معنى واحد. لما قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فكان الاملاق موجود ولا لا؟ موجود. وما دام الاملاق موجود يبقى الانسان عايز رزقه قبل رزق ابنه ولا لا؟ الاملاق موجود، يبقى انا مشغول برزق مين اولا؟ برزق انا، وبعدين يبقى رزق ابني اللي حييه. فلما كان الاملاق موجود قال في صدر الايه ولا تقتلوا اولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لأن شغلك برزقك أنت الأول وهم بعدين وإياهم. لكن لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش موجود، إنما خايف لا يجي الإملاق الفقر، يبقى أنت مش مشغول برزقك، رزقك عندك، بس لما الواد ده يجي أخاف أنا أفتقر. الله، يبقى إذن الإملاق غير موجود ولكنك تخاف أن يوجد. فما دام الإملاق غير موجود وتخاف أن يوجد، يبقى الحكاية شغل برزق من برزق اللي حيجي. قال له أنا حجيبه برزق ونحن نرزقهم وإياهم. يبقى كل كلمة محطوطة بإيه؟ العجز مناسب الصدر. ما تاخدش الصدر وبعدين تسيب العجز، تشوف الآية دي من ألف إيه ودي من آلة إيه؟ إيه؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. مدام لا تحمل رزقها يبقى مال هتترزق منين؟ قال الله يرزقها وإياكم، أنتوا اللي تبقوا بعدين حد. وهو السميع العليم. السميع، طب إيه مناسبة يعني إنه سميع وعليم؟ قال لك إيوه، الحق سبحانه وتعالى له قيومية، له قيومية. معنى قيومية يعني إيه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النواميس بقى تعمل، لا، قائم على الخلق. ولذلك من عنايته بصنعته بالإنسان يقول إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه؟ مش يقول كده؟ لا تأخذه إيه؟ يعني إيه؟ يعني يا عبادي ما منتم ملء جفونكم لأن ربكم ما بينامش. سبحان الله. يبقى إذا قيوم. طب وين عماد سميع وقيوم؟ إيه اللي يجيبها هنا؟ أم قال لك لأن الجوع إذا هز إنسان يمكن يصيح صيحة أو يعمل عملية تدل على أنه جعان. فقال أنا ما خلتهمش كده ولو إني سميع، ما خلتش حد ينهار. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش إن القرآن نزل وعايزين آية، ده ربنا عامل آيات في الكون إعجاز قبل أن يرسل الرسل. خلق السماء والأرض، طب حد يقدر يعمل العملية دي؟ وخلق الإنسان، حد يقدر يعمل العملية دي؟ وقال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزة كونية لا تنتهي. يا أخي المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تآمن. يطلبوا آية إيه؟ ده هم في آية من الآيات. ولذلك يجي في الناس يقول لك إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى هل السماء والأرض والشمس والقمر بتاع دي مش معجزة دي؟ إعجاز للدنيا كلها وخصوصا الكفرة اللي فيها. طب اللي ربنا يقول خلق السماء والأرض يعملوا لهم سمع، يعلنوا انفصال عن ربنا ويشوفوا لهم أرض تانية؟ ما يمكنش أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما دام هم اللي هيقولوا الله يبقى يجب ان يكون المؤمن يعلق على هذه الاجابه. ما دام هيقولوا الله تقوم تقول ايه؟ الحمد لله اللي هم قالوها من نفسهم. طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذه المساله؟ يؤفكون يعني يصرفون من الافك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. ديك ولئن ايه؟ ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض لا يقولون الله. كل ما تقول لهم حاجه هيقول الله. يبقى انت تجيب على هذا وتقول ايه؟ الحمد لله الذي انطقهم بكلمه الحق وخلهم يقول الحج اللي تبطل كفرهم. طب بتكفروا باللي عمل دي ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذا مع انهم هم بيقولوا ربنا اللي خلق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق يوسعه ويقدر يعني يضيق. يبقى قدر عليه رزق يعني ضيقه وبسطه يعني وسعه. أم قال لك ما هو الرزق أولا؟ آفة الناس أنهم لا يفسرون كلمة الرزق إلا بالمال ولا. نقول له لا، الرزق ما ينتفع به الإنسان، العلم رزق، والحلم رزق، والجبروت رزق، والاستكانة رزق، وإتقان الصنعة رزق، كل حاجة من الممكن أن ينتفع بها تسمى إيه؟ رزق. بس أنت بتاخد الرزق المعنى واحد وهو إيه؟ وهو المال. يقول لك الله يبسط ويضيق ليه؟ أم قال لك لأنه إن بسط الرزق في ناحية وضيقه في ناحية أخرى على الغير، يبقى اللي ضيق الرزق محتاج لمين؟ لمن كان رزقه مبسوطا. طب وهو بقى في إيه؟ قال لك وهو في حاجة تانية مبسوط له في العقل ومضيق على صاحب الرزق المال ده في العقل، يبقى أنا محتاج ليه؟ يبقى كأن الله نثر في خلقه مواهب الملكات لم يجمعها في واحد، يبقى ده مبسوط له في الرزق في الناحية دي، وده مبسوط له في الرزق في الناحية دي. فإذا جمعت كل واحد في كل جهاته تجد كما قلنا سابقا مجموع كل إنسان في الرزق والمواهب يساوي مجموع كل إنسان. بس ده زايد فيه دي ونقص فيه دي، وده زايد في اللي نقص فيها. ليه؟ عشان يربط المجتمع برباط الاحتياج الى بعض. لان لو كان كل واحد هياخد بقى ويستغنى عن البعض يبقى يحصل ايه؟ الناس ما ترتبطش ببعض. وما اذا لم يرتبط الناس ببعض تبقى الناس ما تتساندش، تبقى تتعاند. انما لما يعرف انني الخصله اللي انت نابغ فيها دي انا محتاجها، والمال اللي عندي ده الفقير محتاجه، والقوة اللي عندي ده الضعيف محتاجها، والضعف اللي عندي ده القوي محتاجه، الله، يبقى كل واحد عنده ايه؟ عنده موهبة من المواهب لكن تكمل المواهب التانية. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى حين يبسط الرزق للبعض ويقبض الرزق مش بيكره ده ويحب ده، بس انت ما بتنظرش الا لزاوية واحدة. لكن لو نظرت لكل زوايا الرزق، احنا قلنا زمان اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وضربنا المثل، مدام رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قل لي كده بقى انت، اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ فيه جماعة مرفوعين كده طوال وجماعة مرفوع عليهم؟ ابدا، الكل مرفوع في جهة اختصاصه، ومرفوع عليه في غير جهة اختصاصه. يبقى كل، واحنا ضربنا بقى المثل جبناه قلنا ايه، هب ان الباشا بقى ولا صاحب القصر المنيف جاء الظهر كده ودخل البيت، ام لقى رائحة وحشة. لما رأى وحشة تأثر، ايه ده؟ قالوا له والله ده بتاع مسجود، ده كبرت مسجود وعمل العملية دي. طب انتوا ما جبتوش ليه الراجل اللي بي؟ قالوا والله هو مشغول في الحتة الفلانية ومش قادر يجي. فين هو ده؟ يركب عربيته ويروح له، يقول له انا في ايدي شغل ما اقدرش اسيبه، يوم يترجاه. اهو بتاع البكابورت ده في الوقت ده هو مرفوع على الباشا، وان ما طوعوش تبقى الحكايه بقى. الله، تبقى انت ما تنظرش الى الرفع الا في وقت حاجتك الى المرفوع. طيب لو مكان ده غني وده فقير، من يقضي لك الحاجات ومن يرزق لك الارض ومن يعمل لك الشعر؟ تفضل ليه؟ لا، لو كانش عنده اولاد عايزين ياكلوا وهو عايز ياكل ما كانش يجي لك يمسك الفاس ويقول لك ما عندكش شغل مش عارف ايه. الله، يبقى ده محتاج ده وده محتاج ده ولا لا؟ ورفع بعضكم فوق بعض ايه؟ ما تقولش بعض مرفوع وبعض مرفوع عليه، قول الكل مرفوع في جهه اختصاصه والكل مرفوع عليه في غير جهه اختصاصه، ويبقى زي ما قلنا مجموع كل إنسان في الملكات يساوي مجموع الآخر، ولكن الخلافين 10 على 10 و0 و17 و3 مش عارف ايه. فإذا أردت بقى إنك أنت تقارن يبقى ما تحتقرش حد، لأن اللي بتحتقر لو يمكن يجي يوم ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.